لما هلت من بعيد قلبي دق وكان سعيد لما هلت من بعيد قلبي دق وكان سعيد غنى من فرحة نشيد من غطفة في عيني بنتي مين بنتي مين مين بنتي مين أنا حلوة دي اللي مرت من شوية بنتي مين بنتي مين مين من ساعتها لسه فاكر نور جبينها نور وباهر صنع ربي وهو قادر من ساعتها لسه فاكر نور جبينها نور وباهر صنع ربي وهو قادر يوهب العيشة الهنية بنتي مين بنتي مين مين بنتي مين الحلوة دي اللي مرت من شوية بنتي مين بنتي مين مين اهدى بالي لما اشوفها حتى خطوتها عارفها اهدى بالي لما اشوفها حتى خطوتها عارفها حتى لما يهلطتها قبل ما تعدي عليا بنتي مين بنتي مين مين بنتي مين الحلوة دي اللي مرت من شوية بنتي مين بنتي مين مين فين أبوها ولا أخوها أشتكي لهم من هواها فين أبوها ولا أخوها أشتكي لهم من هواها واتفق واطلب ايديها سيبها كل الدنيا هي بنتي مين بنتي مين مين بنتي مين الحلوة دي